عرفت ننام يا ترى لما ميعود شفت المسكين عايش سلطان ودي بحبيب الغزلان كم يا بم بم حلو كان يدوم حلو كان يدوم حلو كان يدوم